زوجتي تتمسك براتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها زوجتك، راتبها ملك لها واموالها ملك لها، ليس لك منها شيء الا اذا طاب نفسها بشيء فلا بأس، كما قال الله جل وعلا: فإن طيب لكم عجيب الناس فكلوها لي أمري. إذا طاب نفسها بشيء من مرتبها ومن أو من أموالها الأصلية فلا بأس، وإلا فمالها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها، فإن أعطتك شيئا عن طيب النفس وإلا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها، إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس، إذا اصطلحت أنت وهي على نصف الراتب أو ربع الراتب فاصطلح بينكما جائز. مسألة رضاها. نعم.